الدين وحدة واحدة. فسورة النساء مثلا التي حوت أحكاما فقهية كثيرة فيها أيضا ذكر للتوحيد وذكر للمنافقين. وتقسيم العلماء للدين إلى توحيد وفقه وحديث وتفسير هو تقسيم اصطلاحي، وإلا الدين وحدة واحدة، فمن سلمت عقيدته استجاب لأحكام الله تعالى. ولا تنفك الأحكام الفقهية عن التوحيد، ولا تنفك عن الأخلاق، وهكذا. ولذا جاء ذكر للمنافقين في سورة النساء، وجاء بيان قوي في أحكام عقدية مهمة عليها مدار نجاة المسلمين، عليها مدار عزهم وسؤددهم، وهو الولاية، أن يوالي بعضهم بعضا. فالمسلمون إن والوا بعضهم بعضا سعدوا ونالوا خير الدنيا والآخرة. والمسلم لا يكون وليا لأخيه باجتماع على موائمة طبع، وإنما تكون الولاية الحقيقية بين المؤمنين فيما بينهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالولاية الشرعية حب المسلم للمسلم حب شرعي وليس حب عاطفي، وحب المسلم للمسلم حب من أجل الله وليس حبا من أجل مصلحة ولا من أجل موائمة طبع. الناس يحبون بعضهم بعضا إما لأن الطباع اتفقت، أو لمصلحة، أو لوجود صفات جيدة. بعض الناس قد يحب الآخرين لجمال، وقد يحبه لخصال وخلال فيها مثلا إحسان وما شابه. حب المسلم للمسلم حب شرعي، ومن مقتضيات هذا الحب الشرعي أنه إن أخطأ أن تنهاه وأن تأخذ على يده، وإن أحسن أن تقف معه وأن تؤيده وأن تكون في صفه. هكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين المسلمين، ليست علاقة هوى ولا علاقة دنيا زائلة. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تفصيل هذه الولاية: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن رأيت أخاك على منكر فلم تأخذ على يده فأنت ليس وليا له، إن رأيته على معروف ولم تؤيده فأنت ليس وليا له. ومن مقاصد الشرع الأصلية أن يتمايز المسلمون عن المشركين، وأن تقع البراءة من المشركين كما تقع الولاية من المؤمنين. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه الكلمة التي فيها البراءة من الكفار باقية في عقب إبراهيم وأتباع ملة إبراهيم إلى يوم الدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه كلمة باقية محكمة غير منسوخة، أن توالي المؤمن وأن تعادي وتبغض الكافر. الولاية لها مستلزمات ولها مظاهر، من أقوى مظاهرها أن تقف معه وأن تحافظ على وجوده وأن تفرح بفرحه وأن يسوءك ما يسوءه وأن تدعو له وأن تتشبه به. هذه مظاهر الولاية. ولذا ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول ابن كثير رحمه الله: ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وذلك بمصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم الله عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي أن تجعلوا لله عليكم حجة في عقوبته إياكم، إن فعلتم فأنتم جعلتم سبيلا وطريقا لأن يقع العذاب بكم. عن ابن عباس قال: كل سلطان في القرآن حجة، كل سلطان في القرآن حجة، كل كلمة سلطان في القرآن معناها حجة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة جلية، وهذا إسناد صحيح، أي عن ابن عباس، وكذا قال جماعة من التابعين.